خزائن الرحمن تقدم. خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. باقي على رمضان 10 أيام. يلا يا رجال عايزين نستعد من دلوقتي. لكن السؤال اللي بنبدأ به هذه السلسلة هو: رمضان يستحق اللي أنا استعد ليه؟ الجواب بكل ثقة نعم. ليه؟ علشان رمضان فرصة قد لا تتكرر في حياتك مرة أخرى. خلي بالك لو دخل عليك رمضان وساعة واحدة من رمضان وقبلت فيها، ربنا قبلك فيها، أبشر فأنت الفائز. فلابد أن تستعد لرمضان شهر الرحمات. وبين ابن القيم رحمه الله: حذاري حذاري أن يدخل واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعله فتثبط عن فعله. يعني ممكن أنت يدخل عليك رمضان وأنت مش مستعد وأنت مش مهيئ فتثبط عن الفعل، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. لكن قال الله سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو أرادوا رمضان لأعدوا له عدة. أنت متخيل أن من صفات الصادقين الاستعداد، ومن صفات الكاذبين الذين كره الله بعاثهم عدم الاستعداد، نسأل الله العفو والعافية. أنت عاوز تكون من مين؟ عاوز تكون من الصادقين، فلابد أن تستعد لرمضان، فاستعد. اللهم بلغنا رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.